بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. سئل شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير، فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح. وسئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله عما إذا قال: دينك قادم في نخلي أو زرعي إلى آخره، فأجاب: إذا توفرت شروط الصحة واللزوم واضطرد العرف بهذه الصيغة أو بالمعاطاة فيما يتناول أو بالتخذية المعتبرة في نحو ما ذكر بدون صيغة لفظية فلا مانع. قال: في الغاية: وينعقد بلفظ ومعاطاة، انتهى. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر، قاله أبو العباس. المهم يوثق دينه بعين، يعطيه عينا يوثقها، يرهن سيارته، يرهن كذا دابته، يرهن بيته، يوثق دينه بعين، عين معروفة. نعم. ولا يوثق بشيء في الذمة، في الذمة غير مقصود عليه، يكون عين توثقة ترهن. نعم. أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله وعفى عنه: هذا ليس برهن، وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن لم يكن له غريم غيره. هذا شرع العيش السؤال الأول. وهو قوله إيش؟ قوله: دينك قادم في نخل أو زرعي. دينك قادم في نخل أو زرعي. هذا ليس برهن وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن لم يكن له غريم غيره فيستحب الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء. وأجاب الشيخ حسن: وإن لم يكن له غريم غيره. نعم. فيستحب الوفاء بوعده ولا يجب عند أكثر العلماء. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ رحمهما الله: إذا قال: أنا مقدمك في ثمرة هذا النخل بعد التأبيث أو الزرع الأخضر، اعتبر فيه مقاصدهما. وأما في عرف لسان أهل زماننا فإن كان ذلك يدل على الرهن اعتبر، وإلا فلا. وسئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا قضابة لك فيه دراهمك إلى نصف شهر. إيش؟ قال: هذا بعيري. عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا قضابة لك، أو قضابة. قضابة؟ نعم. فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك فبعه وخذ دراهمك. إيش؟ وسئل عنه. وسئل الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عمن له على آخر دراهم، فقال: هذا بعيري مثلا قضابة لك فيه دراهمك إلى نصف شهر، فإن مضى ولم أخلصك فبعه وخذ دراهمك إلى آخره. فأجاب: الذي قال بعيري قضابة لك في دراهمك، فإذا مضى نصف الشهر فبع، فالظاهر أن هذا توكيل في البيع المذكور، فإذا احتاط لنفسه وباعه وأشهد على البيع فلا بأس. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عما يصح الرهن فيه في الإسلام، فأجاب: الرهن الصحيح في الإسلام أن يرهن عنده شيئا يقبضه من عروض ودواب أو أرض أو نخل أو دار أو دار، ولا ينتفع بشيء من الرهن ما دام مرهونا، فإن انتفع بشيء من غلته حسبه من الدين. شيخ عبد الله عبد الله بن الشيخ. نعم. وسئل هل يجوز رهن الصبرة من الطعام الذي لا يعرف قدره بالكيل والوزن، فأجاب: ما جاز بيعه جاز رهنه ولا وجه للملك. وسئل عن يعني الصبرة يعني كومة من الطعام، ما يعرف قدرها، ما يعرف قدرها لا بالوزن ولا بالكيل، ما كيلك ولا وزن، لا بأس تكون رهن. قال عفى الله عنك: وإذا رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين، صح في أصح الروايتين وهو الصحيح إن شاء الله. وسئل: إذا استعار من آخر شيئا أو غصبه فأراد صاحبه رهنه، فأجاب: يصح رهنه في العارية، والمغصوب إذا أراد غاصبه رده. إذا أراد غاصبه رده، نعم رده أو رده، نعم إذا أراد غاصبه، والمغصوب إذا أراد غاصبه رده، يعني يجوز رهنه إذا رده غاصب أو أراد أن يرده. نعم. وسئل عن رهن المكيل والموزون قبل قبضه، فأجاب: وأما رهن المكيل والموزون قبل قبضه ففيه خلاف، والمشهور من المذهب أنه لا يجوز قياسا على البيع. قال: في الإنصاف ظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه، حيث قال: ويجوز رهن غير المكيل والموزون قبل قبضه. قال: في القاعدة الثانية والخمسين قال القاضي: في المجرد وابن عقيل لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل قبضه كالبيع. ثم ذكر في الرهن عن الأصحاب أنه لا يصح رهنه قبل قبضه، انتهى. واختار القاضي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين. وأما رهن الثمرة المعدومة كأن يرهن الثمرة قبل أن تخلق، فهذا قبل أن تخلق فهذا لا يصح لأنه معدوم، فإذا أراد أن يرهن الثمرة دون الأصل والثمرة لم تخلق لم يصح إلا أن يرهن الأصل، فيصح حينئذ، وتكون الثمرة التي تستحدث رهنا، لأن نماء الرهن يكون رهنا تبعا لأصله. والخلاف بين الفقهاء إنما هو في رهن الثمرة الموجودة قبل بدو صلاحها. قال: في الإنصاف: وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع والزرع الأخضر، فيجوز في أحد الوجهين، وهو المذهب جزم به في الوجيز واختاره القاضي، وهو من مفردات المذهب. والوجه الثاني لا يجوز، انتهى ملخصا. وأما رهن أجرة المؤبر فالظاهر عدم الصحة، لأن الأجرة دين في ذمة المؤبر. وأما رهن أجرة المؤبر فالظاهر عدم الصحة، لأن الأجرة دين في ذمة المؤجر ليست عينا معينة، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وأجاب الشيخ سعيد الحجي رحمه الله: يجوز رهن ثمرة النخل قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر. قال الموفق: باب ما يصلح رهنه وما لا يصلح، إلى أن قال: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مطلقا، وبشرط التبقية، لأن الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة. لأن الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله، خلاف البيع، انتهى. يعني الثمرة قبل صلاحها لا يجوز بيعها لكن يجوز رهنها. نعم. وكذا قال غيره من فقهاء الحنابلة، ولا شيء يرده. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله بعد كلامه على مسألة بيع العمل في المساقاة، قال: وأما الرهن فحكمه حكم البيع، فما صح بيعه صح رهنه، وقد نصوا على أنه لا يصح رهن الثمرة قبل ظهورها، فعدم صحة رهن العمل أولى. وسئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: إذا قال لا أضمن إلا أن ترهنني كذا وكذا، فأجاب: الذي يظهر الصحة فيما ذكر، لكونه تبرع بالتزام حق، إنما يلزم ويثبت ويجب بالتزامه، فإذا التزمه وطلب الوثيقة عليه صح. وأجاب الشيخ عبد الله بطين: أما رهن الضامن فلا يصح، لأنه لم يثبت له حق عند المضمون عنه، ولا يعلم أنه يؤول إلى الثبوت، أما رهن الضامن فلا يصح لأنه لم يثبت له حق عند المضمون عنه، ولا يعلم أنه يؤول إلى الثبوت. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن رهن عقاره وعليه دين كثير إلى آخره، فأجاب: صورة المسألة أولا أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض عمن رهن عقاره وعليه دين كثير كذا قال إلى آخره. فأجاب: صورة المسألة أولا أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض كل شيء هو المتعارف، وقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له ورفع يد الراهن عنه. هو تسلم المرتهن هو تسلم المرتهن له ورفع يد الراهن عنه، هذا هو القبض بالإجماع. ومن زعم أن قوله مقبوض أن قوله مقبوض يصيره مقبوضا فهو خارق للإجماع مع كونه زورا مخالفا للحس. إيش هذا؟ قال حسنيك: ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره مقبوضا، يعني بمجرد الكلام، مجرد الكلام لا يصيره مقبوضا، لابد من تسلم الدشاعر. نعم. فهو خارق للإجماع مع كونه زورا مخالفا للحس. إذا ثبت هذا فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن إلا لضرورة وحاجة، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس ويكون في أمانته لمسألة مختلف فيها، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة، فإنا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعا. إذا ثبت هذا فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن إلا لضرورة وحاجة، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس ويخون في أمانته بمسألة مختلف فيها، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة، فإنا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعا. وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن. وأما قولك لم أجد الخلاف إلا في الصدقة والهبة فهذا هو العجب، تراهم يبطلون العتق الذي هو من أحب الأشياء إلى الله ويسري في ملك الغير، ويردون الصدقة بعدما يأخذها الفقير لأجل العدل ووفاء الدين، ويمنعونه في الرهن ولو كان صحيحا. وأما قولك إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر، لم يحتج إلى الحجر، فيقال إن الحجر يمنع تصرفه مطلقا ولو كان يمنع تصرفه مطلقا ولو كان فيه إصلاح لنفسه وللغرماء. وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح كله إلا ما عصى الله فيه ورسوله وخان أمانته وظلم الناس. إيش وأما هذه المسألة؟ وأما هذه المسألة فتصرفه صحيح كله إلا ما عصى الله فيه ورسوله وخان أمانته وظلم الناس، وهذا هو المطابق للعقل والنقل، ولكن هذا وحشة الغربة كما استوحشوا من إنكار الشرك. وسئل ابنه الشيخ عبد الله عن رهن المواشي وعن القبض، فأجاب: أما رهن المواشي هل يجوز أم لا؟ فالجواز ظاهر لا يخفى كما دلت عليه السنة الصحيحة، وإنما الإشكال في القبض هل هو شرط لصحة الرهن أو غير شرط. والمشهور عند أهل العلم أن القبض شرط لصحة الرهن، وأما استدامة القبض فهل هي شرط أم لا؟ فعلى قول من يشترط وأما استدامة القبض وأما استدامة القبض فهل هي شرط أم لا؟ فعلى قول من يشترط الاستدامة فالأمر ظاهر، وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتهن فلا بأس أن يأذن للراهن في الانتفاع به فيكون تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله. وأجاب أيضا: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين الأقوال، والمشهور في المذهب أنه لا يصح إلا بقبضه للآية الكريمة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك يلزم الرهن وأجاب أيضا: هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين الأقوال، يعني ثقة الرهن هل يلزم قبضه ولا يلزم، لا بد أن يقبضه المرتهن أو لا يلزم. نعم. اختلف الفقهاء فيها على قولين بل أقوال، والمشهور في المذهب أنه لا يصح إلا بقبضه. وضح الآية فرهان محمودة. نعم. للآية الكريمة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض كالبيع، ولكن يجبر الراهن على التسليم. الراهن المرتهن. نعم. وقال في الإنصاف، الصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض، وعنه أن القبض ليس بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد نص عليه، فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع. وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده. انتهى. نعم. أقول بأنه لا يسر القبض متى ما طلبه المرتهن يلزم. والقول الأول يستلمه ويبقى عنده، لكن هل يشترط الاستدامة بحيث لا يسلمه الراهن مرة أخرى، أو يجوز له أن يسلمه إياه ينتفع به ثم يرد عليه؟ وإذا سلمه ينتفع به ثم منعه يجبر على رد. نعم. وأما قول السائل هل استدامته شرط في اللزوم، فهذا ينبني على الخلاف في أصل المسألة، فعلى قول الجمهور الاستدامة شرط للزوم الرهن، وهو المذهب، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا، قال في الإنصاف واستدامته شرط في اللزوم، هذا المذهب، وعنه أن استدامته في المتعين ليست بشرط، اختاره في الفائق. انتهى ملخصا. وأجاب أيضا لا يلزم الرهن إلا بالقبض، وفرقوا في هذه المسألة فقالوا ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض، وفيما عداهما روايتان، إحداهما لا يلزم إلا بالقبض، والثانية يلزم بمجرد العقد، والأول أصح. واستدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإن أخرجه من يده باختياره زال لزوم الرهن. وقال مالك لا يزول الرهن ولو أخرجه من يده وهو الذي عليه العمل اليوم. وأجاب أيضا هو والشيخ حمد بن ناصر رحمهما الله، قد اختلف العلماء هل من شرط صحة الرهن القبض أم يصح ويكون رهنا بمجرد العقد، فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يلزم إلا بالقبض، وقبل القبض يكون جائزا لا لازما، ومذهب مالك رحمه الله يلزم بمجرد العقد قبل القبض كالبيع. فإذا علمت الخلاف في أصل المسألة فالقائلون باشتراط القبض اختلفوا فيما إذا أخرجه المرتهن باختياره، هم الجمهور قال اشتراط القبض. نعم. هل يزول لزومه؟ اختلفوا فيما إذا أخرجه المرتهن باختياره. نعم. هل يزول لزومه ويبقى العقد كأنه لم يوجد فيه قبض؟ نعم. فمذهب الحنابلة يزول لزومه، فإن عاد إلى المرتهن عاد لزومه بحاله بحكم العقد السابق، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا، وذلك لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم تشترط استدامته، وهذا هو المفتى به عندنا. وأجاب أيضا الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله، المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين بل أقوال، فالمشهور في المذهب أنه لا يصح إلا بقبضه للآية الكريمة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض كالبيع، ولكن يجبر الراهن على التسليم. وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض، وعنه أن القبض ليس بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد نص عليه، فعليه متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالمبيع. وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده. وأما استدامته فينبني على الخلاف في أصل المسألة، فعلى قول الجمهور الاستدامة شرط للزوم الرهن، وهو المذهب، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا، قال في الإنصاف واستدامته شرط في اللزوم، هذا المذهب، وعنه أن استدامته في المتعين ليست بشرط، اختاره في الفائق. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا رهن نخله أو زرعه واحتاج لما يصلح الرهن وامتنع المرتهن من مداينته، فأجاب هذا القول مبني على لزوم الرهن وإن لم يقبض، والصحيح خلافه، وأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض والاستدامة كما هو شرط للزوم أيضا على المختار عند عامة الأصحاب. وامتنع الراهن، وامتنع المرتهن من مداينته. كذا مداينته؟ نعم. إيش وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إذا رهن نخله أو زرعه واحتاج لما يصلح الرهن وامتنع أو لما يصلح واحتاج لما يصلح الرهن وامتنع المرتهن من مداينته، فأجاب يعني يعطيه ما لا يصلح يعني. نعم. فأجاب هذا القول مبني على لزوم الرهن وإن لم يقبض والصحيح خلافه، وأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض والاستدامة كما هو شرط للزوم أيضا على المختار عند عامة الأصحاب. قال في الشرح الكبير ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ويكون قبل رهنا جائزا يجوز للراهن فسخه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وسواء في ذلك المكيل والموزون وغيرهما. وقال بعض أصحابنا يعني إذا امتنع من إصلاحه احتاج إلى إصلاح وامتنع معناه ما لزم يستطيع أن يرجع الراهن في رهنه. نعم. عفو الله عنك. وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون رواية أنه يلزم بمجرد العقد، وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني، وبه قال مالك ووجه الأولى قوله تعالى فرهان مقبوضة. فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء قبض يعني إذا لم يقبضه إياه يعني. كسب إن نخلي رهن لكن ما قبضه إياه يعني. ما قبضه على القول بأنه لازم إلى القبض يجوز له نفسه في رهنه شخص آخر، إذا رهن شخص آخر انفسخ رهنه الأول، أو يجعل الصداق يتزوج زوجة ويجعل الصداق زوجة أخرى مثلا يكون انفسخ. أما القول بأنه لازم بالعقد فلا يجوز له ذلك. نعم. سواء قبض الهبة أو المبيع أو جعله صداقا أحسنك. فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء قبض الهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبض، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض. وهذا التفريع على القول الصحيح. فأما على قول من قال ابتداء القبض ليس بشرط فالأولى أن يقال الاستدامة غير مشروطة. انتهى ملخصا. وفي الإنصاف ولا يلزم إلا بالقبض فشمل مسألتين، إحداهما أن يكون موصوفا غير معين فلا يلزم إلا بالقبض وهذا المذهب وعليه الأصحاب، فعلى هذا يكون قبل القبض جائزا. وقال الزركشي رحمه الله ظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل أن القبض شرط في صحة الرهن. الثانية أن يكون معينا كالعبد والدار ونحوهما، فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين. قال في الكافي وابن منجى وغيرهما هذا هو المذهب، ونصره أبو الخطاب والشريف وأبو جعفر وغيرهما، واستدامته شرط في اللزوم هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه أن استدامته في المعين ليس بشرط واختاره في الفائق انتهى ملخصا. وقد علمت أن المذهب الصحيح المنصور عند أكثر الأصحاب اشتراط القبض واستدامته للزوم، والغالب أنها أن مثل هذا الرهن كرهن العقارات والثمار والمواشي لا تقبض أو لا يستديم الراهن قبضها كما هو الواقع في هذه الأقطار. والغالب أن مثل هذا الرهن كرهن العقارات والثمار والمواشي لا تقبض أو لا يستديم الراهن قبضها كما هو الواقع في هذه الأقطار. فعلى القول الصحيح لا يقع على الراهن إضرار لزوال اللزوم، وله أن يتصرف فيه برهن وغيره. فعلى يعني المواشي والعقارات ما تقبل مثل في ساعة معناه ما لزم الرهن. نعم فعلى هذا. فعلى القول الصحيح لا يقع على الراهن إضرار لزوال اللزوم، وله أن يتصرف فيه برهن وغيره، فإذا تصرف بطل الرهن الأول وصح الثاني، ولا يلزم إلا بشرطه المتقدم، ولا يسع الناس إلا هذا. وقد رأينا ما يترتب على القول الثاني من التضييق والخصومات والتشاجر ما الله به عليم. والقائل من أصحابنا بأنه يلزم بمجرد العقد لا دليل معه، وإنما قوي عنده هذا القول لما رأى عمل عوام الناس على استعمال هذه الرهون واعتقاد لزومها، ويظن أنه قد أفتاهم من هو من العلماء. ولو سلمنا صحة صدور تلك الفتوى عن عالم فليس حجة في العدول عن القول الصحيح، لأن الحجة التي تنفع المستدل إنما هي الأدلة الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب على خلاف فيه، وما سوى الخمسة ليس دليلا شرعيا. الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والغير مقاد من الصناع والاستصحاب. نعم استصحاب الأصل يعني هذه مختلف فيها. نعم القول الصحابي أيضا كذلك الرسول اختلف فيه شرع من قبل الله اختلف فيه. نعم لأن الحجة التي تنفع المستدل إنما هي الأدلة الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب على خلاف فيه، وما سوى الخمسة ليس دليلا شرعيا. والإجماع هو اتفاق مجتهد العصر على قول واحد، وأما المقلد فليس معدودا من أهل العلم كما ذكره أبو عمر ابن عبد البر والعلامة ابن القيم وغيرهما. نعم يصل بعض المقال أجمع العلماء على المقلد ليس معدودا من أهل العلم. نعم والإجماع متفقين. والإجماع هو اتفاق مجتهد العصر على قول واحد. نعم وبعضهم قال أنه لا يثبت الإجماع إلا في الصحابة، لأنه قد الصحابة كان انتشر العلماء في الآفاق ولا يمكن أخذ رأيهم، وهي ثبت عن المعصود أنه قال ما يدعي الإجماع فهو كاذب، يعني بعض الصحابة. نعم هي مرهونة نزل عقب هذا بعض مراجعة القائل إذا عجز عن سنة الدين راجع المحكمة. نعم هذا قول من هذا السؤال؟ سؤال للشهاب رحمه الحسن رحمه الله. كم السؤال؟ وأما المقلد فليس معدودا من أهل العلم كما ذكره أبو عمر ابن عبد البر والعلامة ابن القيم وغيرهما، فلا إله إلا الله كم غير من أحكام الشرع بعرف العوام، وكم دار من تتبع الرخص بين الجهال والطغام، وكم حمل على المشائخ مما يقولونه بمجرد الظنون والأوهام. فإذا أوردت ما في المسألة من الدليل للقول الصحيح الجليل فأجارك الرحمن من إثم ما تسمعه من التأويل. فإن قيل القول الذي ذكرتموه واخترتموه قد خالفه بعض الأئمة الكبار من أهل الاجتهاد والاعتبار، أجيب بأن المجتهد معذور لأنه على كلا الحالين مأجور، وأما من ليس من أهل الاجتهاد فلا يحل له أن يختار قولا بلا دليل وليس معه إلا حسن الظن بالمتبوع وأشياء من التأويل، ولا شك أنه على خطر عظيم، ولو ظن السلامة فما هو بسليم، والله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام عظيم كلام سليم. وأجاب أيضا الصحيح من أقوال العلماء أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن، قال في الشرح ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، ويكون قبل رهنا جائزا يجوز للراهن فسخه. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزول رواية أنه يلزم بمجرد العقد، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الميموني، وهو مذهب مالك. ووجه الأولى قوله تعالى فرهان مقبوضة، فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول، سواء قبض الهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبض، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره له زال لزومه وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض انتهى. قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب، وعنه أن استدامته في المعين ليس بشرط، واختاره في الفائق انتهى ملخصا. فقد عرفت الأصح من الأقوال الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، فعليه لا ضرر على الراهن ببطلان الرهن بالتصرف إذا لم يكن في قبض المرتهن. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أيضا أن المرتهن لا يختص بثمن الرهن إلا إذا كان لازما، وما عدا هذا القول لا دليل عليه من كتاب الله ولا سنة، ويترتب على الفتوى به من المفاسد ما لا يتسع لذكره هذا الجواب. وليس مع من أفتى به إلا محض التقليد، وأن العامة تعارفوه فيما بينهم ورأوه لازما، وأنت خبير بأن هذا ليس بحجة شرعية، وإنما الحجة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر على حكم، ولا بد للإجماع من مستند، والدليل الرابع القياس الصحيح، وكذا الاستصحاب على خلاف فيه. فلا إله إلا الله كم غلب على أحكام الشرع في هذه الأزمنة من التساهل في الترجيح وعدم التعويل على ما اعتمده المحققون من القول الصحيح. وقد ادعى بعضهم أن شيخنا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يفتي بلزوم الرهن وإن لم يقبض، فاستبعدت ذلك على شيخنا رحمه الله. ولو فرضنا وقوع ذلك فنحن بحمد الله متمسكون بأصل عظيم، وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة بقول أحد كائنا من كان، وأهل العلم معذورون وهم أهل الاجتهاد، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد زعم هذا الزاعم من الله علي بالوقوف على جواب شيخنا الإمام رحمه الله، فإذا هو جار على الأصح الذي عليه أكثر العلماء. وصورة جوابه أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء رحمهم الله أو أكثرهم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض كل شيء هو المتعارف، فقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له، ورفع يد الراهن عنه هذا هو القبض بالإجماع. ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره مقبوضا، فقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له. نعم، الدار تسلم المفاتيح تسلمها الأوراق تسلمها عنده، والدابة تسلمها إياه، والسيارة تسلمها المفاتيح ويأخذها، هذا القبض. نعم، ورفع يد الراهن عنه هذا هو القبض بالإجماع. ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره مقبوضا فقد خرق الإجماع، مع كونه زورا مخالفا للحس. إذا ثبت هذا فنحن إنما أفتينا بلزوم هذا الرهن بضرورة وحاجة، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس ويقول في أمانته لمسألة مختلف فيها، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة. إذا أراد، يعني إذا قال الرهن مقبوض بمجرد القول ما يكون مقبوض، لا بد من قبول الشاهد. نعم. ونحن عفى الله عنك، فنحن إنما أتينا بلزوم هذا الرهن لضرورة وحاجة، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس ويكون في أمانته لمسألة مختلف فيها، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة. فإنا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعا. وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن، انتهى المقصود. فذكر رحمه الله في هذه الفتية أن الراجح الذي عليه أكثر العلماء أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأنه إنما أتى بخلافه لضرورة وحاجة، وأنه رجع إلى قول الجمهور لما قد ترتب على خلافه من الخروج عن العدل ومن الخيانة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله. وأنه رجع إلى قول الجمهور لما ترتب على خلافه من الخروج عن العدل ومن الخيانة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله من الخروج عن العدل وأكل أموال الناس بالباطل والخيانة في الأمانة قد رأيناه عيانا، وسببه الإفتاء بخلاف قول الجمهور في هذه المسألة. وقد قرر رحمه الله في هذه الفتيا أن قول الجمهور أقرب إلى العدل، فلا يجوز أن ينسب إليه غير هذا القول المقرر هنا، والله أعلم. قصير. وأجاب أيضا: وأما مسألة الرهن فقد تكرر السؤال عنها، فنقول الذي عليه جمهور العلماء والصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فلو تصرف فيه الراهن قبل قبضه صح تصرفه، واستدلوا بقوله فرهان مقبوضة، واستدامته شرط في اللزوم للآية، فإن أخرجه المرتهن عن يده زال لزومه، فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول، فإن أزيلت يد المرتهن بعد كان غصب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله ومن كتبهم نقلنا، انتهى. وأما مسألة الرهن فقد تكرر السؤال عنها، فنقول الذي عليه جمهور العلماء والصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، فلو تصرف فيه الراهن قبل قبضه صح تصرفه، واستدل بقوله فرهان مقبوضة. واستدامته شرط في اللزوم للآية، فإن أخرجه المرتهن عن يده زال لزومه، فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول، فإن أزيلت يد المرتهن بعد كان غصب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما. إيش فإن أزيل الرهن؟ عفى الله عنك. فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول، فإن أزيلت يد المرتهن بعد كان غصب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله ومن كتبهم نقلنا، انتهى. وأجاب الشيخ هذا مسألة لزوم الرهن بالقبض فيها خلاف بين أهل العلم، العلماء من قال لا يلزم إلا بالقبض ومنهم قال يلزم بالعقد ولو لم يقبض، والذين قالوا أنه يلزم بالقبض استدل بقول تعالى فرهان مقبوضة، قالوا فإذا أقبض الراهن المرتهن قال بعتك هذه السيارة وأرهنتك مثلا هذه الدابة، فإذا أقبضه إياها فإنه يكون لازم، أما إذا قال أخذت الدابة ولم يقبضه إياها فلا يلزم، هذا هو المشهور. هذا هو المذهب والذي عليه كثير من المحققين أنه لا بد من القبض. إذا أقبض الرهن فإنه يلزم، أما إذا لم يقبض يقبض فلا يلزم، لأنه قد يقول رهنت كذا ولا أعطيه إياه ما تصرف فيها. نعم. أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى في لزوم الرهن مطلقا من غير قبض قولان، أحدهما وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يلزم إلا بالقبض بظاهر قوله تعالى فرهان مقبوضة، وقولنا مطلقا أي سواء كان موصوفا غير معين كعبد ودار أو كان معين كهذا العبد والدار والسيف ونحو ذلك، وسواء كان من الرقيق والدواب أو كان من السلاح والثياب ونحو ذلك. والقول الثاني أنه يلزم بمجرد العقد من غير قبض، وهو قول مالك ورواية عن أحمد في المتعين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. المتعين يعني هذه الدابة وهذا العبد، أما غير المتعين فأنتك دابة من دوابي أو عبد من عبيدي أو دارا من دوري، هذا غير معين. نعم. قال القاضي هذا قول أصحابنا. وقال الفخر بن تيمية في التلخيص هذا أشهر الروايتين، فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن من المرتهن إذا طلبه. فعلى هذا يجبر الراهن على دفع الرهن من المرتهن إذا طلبه لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا عقد، ولقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عند شروطهم. وأجابوا عن قوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني هؤلاء الذين قد يلزم بالقبض يلزم بالعقد، تقول إذا قال أخذت بدابتي وطلب المرتهن الراهن يجب عليهم يعطيه دابته من دواب أو عبد من عبيده، المؤمنون على شروطهم، ولأن هذا عقد والله تعالى قد أوفوا بالعقود. أما من قال بأنه لا يلزم بالقبض يقول مهو بلازم ما دام ما أقبله فلا يلزم يحرم. نعم. أحسن الله إليك. وأجابوا عن قوله تعالى فرهان مقبوضة أنه وصف أغلبي لا شرطي فلا مفهوم له. إذا تبين هذا فاعلم أنه لا مانع من الحكم بصحة الرهن المعين الذي لم يقبض ولزومه، إذ لم يكن في القرآن نص على أن القبض شرط، لا سيما والحاجة داعية إلى ذلك في الديون والمعاملات، وقد ذكر أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان لا يمكن القبض ولا الاعتياض من الراهن في مثل الدور والعبيد والزروع والثمار والدواب، إذ لو قيل للمرتهن اقبضها ما أراد ذلك وكان عليه من المشقة ما لا يخفى. ولو اقبض قيل المرتهن اقبضها كذا. ولو قيل للراهن وكان عليه من المشقة ما لا يخفى ولو قيل للراهن اقبضها لم يستطع. للراهن كذا اقبضها، يعني اقبضها المرتهن. ولو قيل للراهن اقبضها. نعم. ولو قيل للراهن أقبضها لم يستطع، لأنه إنما يستدين فيما رهنه، فلا تمتنع الفتيا باللزوم، لأنها من طرق الترجيح. أنا رجح الآن قول بأنه ما يلزم القبض. نعم. فاعلم ذلك وإن كان الأولى هو القول الأول. هو القول لزوم القبض. نعم. أحسن الله إليك. وسئل هل استدامة القبض شرط في الرهن فأجاب أما على المشهور في المذهب فنعم، وأما على الثاني الذي رجحنا فليس بشرط وقد تقدم ترجيحها، فعلى الثاني متى رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على ربه لما ذكرنا سابقا في عدم اشتراط القبض لصحة الرهن. وأجاب الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى أشهر الروايتين عن أحمد لا يلزم إلا بالقبض مع أنه صحيح، وعنه يلزم في المتعين بدونه. قال القاضي هذا قول أصحابنا، وأما استدامته هل هي شرط أم لا؟ فأما على المذهب فنعم، وأما على الثاني فلا. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الأطير رحمه الله: وأما اشتراط القبض للزوم الرهن فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه فالذي عليه العمل عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. قال عبد الله: فالذي عليه العمل عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. وأما اشتراط القبض للزوم الرهن فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه الذي عليه العمل عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. وبعض أصحابنا من أهل العصر يشترط فيه القبض ويقول إن القبض في العقار ألا يمنع الراهن المرتهن من دخوله، وإذا حصلت الثمرة صار نظره عليها ويجعل هذا قبضا. ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا، لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية ولم تحصل، لأن التخلية أن يرفع المالك يده عن الرهن ويخلي بينه وبين المرتهن، وهو الذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك. قال لأن التخلية أن يرفع المالك يده عن الرهن ويخلي بينه وبين المرتهن، وهو الذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك لقلة ما في أيدي الناس ولاضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره لأن معيشته فيه. وأما مذاهب العلماء في ذلك فالمشهور في مذهب أحمد عند أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقا، وكذلك استدامته، ومذهب مالك عدم اشتراطه. وعن أحمد رواية أخرى أن القبض ليس بشرط في المتعين فيلزم بمجرد العقد. قال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. وقال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. وأجاب أيضا، يعني بس فيها مذهب قيل يلزم بالقول وقيل يلزم بمجرد العقد، فيها القول الذي ذكره أنه يختلف هذا للمنقولات. المنقول يشترط فيه القبض، السيارة لا يقبضها، أما غير المنقول مثل الأراضي والعقار يكفي التخلية أو لا يمنع من دخولها. أما القبض يسلم، مثلا إذا كان البيت يسلم صك البيت، يسلم المفتاح، وكذلك الأرض يسلمها، كذلك الصك خلي بينه وبين هذا إقلاب. نعم، بسم الله عليك. وأجاب أيضا: وأما رهن المعسر داره في دينه، أنت تعرف المذهب في أن دار المعسر لا تباع في دينه، لكن إذا رهنها في دين عليه اختيارا فنحن نفتي ببيعها لوفاء ذلك الدين، فإذا كان هو فيها ولم يخل بين المرتهن وبينها فلا يخفاك ما في اشتراط القبض للزوم الرهن من الخلاف. والمشهور في المذهب اشتراطه مطلقا. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يشترط في المتعين، اختارها كثير من الأصحاب، وقال بعضهم إنها هي المذهب. والذي أدركنا عليه من قبلنا عدم اشتراط القبض في مثل الدار والعقار ونحوهما، ويقضون بلزومه في مثل ذلك من غير اشتراط قبض، ونحن نقضي به فيما مضى. والشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يشترط القبض في الجميع كما هو المشهور عند أكثر الأصحاب. هذا جاو الشطرين. نعم. وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: حاصل ما ذكره العلماء في صحة الرهن وفساده ولزومه وعدمه اتفقوا على أن من شروطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن، وذهب مالك إلى أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البياعات إلا الصرف، ورأس مال السلم المتعلق بالذمة وعنده يجوز الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا الكتابة. واشترط الشافعية واشترط الشافعية في الرهن ثلاثة شروط: أحدها ألا يكون دينا فإن الدين لا يرهن بعين، الثاني أن يكون واجبا فلا يرهن قبل الوجوب مثل أن يسترهنه فيما يستقرضه ويجوز عند مالك، الثالث ألا يكون لزومه متوقعا. وأما شروط الرهن فالمنطوق بها في الشرع ضربان: شروط الصحة وشروط الفساد. فأما شروط الصحة فشرطان، أحدهما متفق عليه بالجملة والثاني مختلف في اشتراطه، أما القبض فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى فرهان مقبوضة، واختلفوا هل هو شرط للتمام أو شرط للصحة. وفائدة الفرق أن من قال هو شرط للصحة قال ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن. فقال مالك القبض شرط لتمام الرهن، فقال يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة، وعمدتهم قوله تعالى فرهان مقبوضة، وعند مالك أن من شروط صحة الرهن استدامة القبض، أنه متى عاد إلى الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم. فقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة، فمالك عم الشرط على ظاهر ما لزم من قول الله تعالى فرهان مقبوضة، وشرط وجود القبض واستدامته وشرط وجود القبض واستدامته. والشافعي يقول إذا وجد القبض فقد صح الرهن والعقد فلا يحل ذلك بإعارة. ولا غير ذلك من التصرف. وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لا يشترطه في الصحة لا يشترط الاستدامة. وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاءه بحقه عند أجله وإلا فالرهن له، فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ، وأنه معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يونق الرهن. ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة هل يدخل في الرهن أو لا. فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن، أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن، مثل الثمرة في الشجرة، مثل الولد في الدابة، هذا منفصل. وهذا قول الشافعي. وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وأما مالك ففرق فقال ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقة المرهون وصورته فإنه داخل في الرهن كولد الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن متولدا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. انتهى ما لخصته. فتبين من هذا أن ما اعتمد القاضي حسين بنفسه من دعواه أنه أحق بالثمرة من سائر الغرماء لكونها أو أصلها رهنا له فلا يتمشى على قول أحد من العلماء، فإن الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض فلا يصح الرهن ولا يلزم. وأما مالك فيصحح الرهن بالعقد لكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض والاستدامة عنده، وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب أحمد ومذهب مالك في مذهب أحمد. ومذهب مالك أن الثمرة الحادثة في يد المرتهن لا تتبع. وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك وعلى قوله وقول الجمهور ليس صحيحا في الأصل ولا في الثمرة. وعلى كل حال فهذا الرهن إما صحيح غير لازم فيكون أسوة الغرماء، أو يكون فاسدا، وعلى كلا الحالين فلا يختص بشيء من ثمرة المدين. وأجاب أيضا اعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته. وأجاب أيضا من؟ كلام مازال شرط لطيف للطيف نعم بالحمد. وأجاب أيضا اعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة، لكن لو تصرف الراهن ببيع أو هبة صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن ولمصلحة وفائه. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن قبض العقار في الرهن كغيره، فأجاب قبض المرتهن له بالتخلية بأن يمكنه الراهن منه تمكينا تاما بحيث لا يضع يده عليه، فإن وضع يده عليه بأن يتولى سقيه أو زرعه أو إجارته زال لزوم الرهن. وسئل الشيخ إذا كان مثل البيت يسلمه المفاتيح وإذا كان أرض وكذا يسلمه إياها، إذا كانت مزرعة يسلمه إياها يسبيها. هذا القبض. وإذا كانت السيارة يسلمه مفاتيحها، هذا القبض. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى هل للمرتهن أن يزيد دراهم يكون الرهن بها وفي الدين الأول؟ فأجاب المشهور عدم الجواز، وعبارة الإنصاف يجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل، ولا يجوز زيادة دين الرهن لأنه رهن مرهون. وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى هل للمرتهن أن يزيد دراهم يكون الرهن بها وبالدين الأول؟ فأجاب المشهور عدم الجواز، وعبارة الإنصاف يجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل، ولا يجوز زيادة دين الرهن لأنه رهن مرهون. وسئل أيضا إذا قال الراهن للمرتهن ويكون الذي عندك به رهنا؟ فأجاب الأظهر في هذه المسألة عدم المنع. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطير رحمه الله إذا رهن إنسان شيئا معلوما بدين معلوم وأراد الراهن أن يستدين من غير المرتهن ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المرتهن الأول فهذا رهن فاسد. وأجاب الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الباطل رحمه الله إذا رهن إنسان شيئا معلوما بدين معلوم رهن السيارة مثل عليه دين 10,000 رهن السيارة وأراد الراهن أن يستدين من غير المرتهن ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المرتهن الأول فهذا رهن فاسد. صورتها إنسان عليه 10,000 وأرهن السيارة والسيارة تساوي 20,000 فأراد السداد، أراد الرهن يستدين من شخص آخر وقال أرهنك ما زاد على السيارة، السيارة في 29,000 رهنت الأسلام بعشرة لك نصف ولك الباقي، السيارة في 29,000 ودين فلان 10 ودينك 10 أنت رهنك نصفها ولا رهن نصفها. هذا يقول هذا يكون فاسد، يعني في رهن واحد يرهن شخصين سيارة يرهن شخصين ولو كان ثمنها زائد على دينه. لأن من شرط صحة الرهن أن يكون معلوما وهذا ليس كذلك. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا رهن إنسان شيئا في دين له ثم قال الغريم بعني كذا بكذا ويكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الأول. ليش؟ وقد اختلف الفقهاء. وقد اختلف الفقهاء فيما إذا رهن إنسان شيئا في دين له ثم قال الغريم بعني كذا بكذا، ويكون الرهن الذي عندك رهنا به وبالدين الأول. والمذهب أن ذلك لا يصح. وأما الصورة المسؤول عنها فلا أظن أحد، يعني إذا كان عليه دين ورهن السيارة مثل السابقة دينه 10,000 والسيارة 20,000، قال بعني بعن آخر، بعني أيضا بعن آخر ورهنك بالسيارة نفس السيارة، السيارة تكفي رهنا للدين الأول والدين الثاني. هذا هو الصورة. نعم. وأما الصورة المسؤول عنها فلا أظن أحدا يجوزها، وقد ذكر في الشرح وغيره عدم صحة رهن المجهول، كما لو قال راهنتك هذا الجراب بما فيه ونحو ذلك، ولم يذكر في ذلك خلافا. والمسألة المسؤول عنها أولى بعدم الجواز، لأنه لا يعلم هل يبقى منه شيء بعد استيفاء المرتهن الأول حقه أم لا، وهذا ظاهر لا خفاء به ولله الحمد. وأجاب أيضا ما يفعله بعض الناس اليوم إذا كان عنده رهن في 100 مثلا ثم استدان من المرتهن دينا آخر وأدخله في الرهن، فالأكثر من العلماء لا يجوزون ذلك وهو المشهور في المذهب. إيش وأجاب؟ وأجاب أيضا ما يفعله بعض الناس اليوم إذا كان عنده رهن في 100 مثلا ثم استدان من المرتهن دينا آخر وأدخله في الرهن، فالأكثر من العلماء لا يجوزون ذلك وهو المشهور في المذهب. وفيه قول آخر بالجواز وعمل الناس عليه ويحكم به والله أعلم. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ رحمه الله الجميع إذا استدان زيد من عمرو دينا ورهنه به رهنا ثم استدان عمرو من بكر دينا فرهن به مرهون زيد. إذا استدان زيد من عمرو دينا ورهنه به رهنا ثم استدان عمرو من بكر دينا فرهن به مرهون زيد برضا زيد، هل يصح أم لا بد من فسخ عمرو للرهن ويقع عقد الرهن بين زيد وبكر؟ فأجاب ظاهر كلامهم صحة رهن المرتهن للمرهون بإذن راهنه عند أجنبي، ويكون فسخا للرهن الأول كالبيع بالإذن. وأما قولهم المشغول لا يشغل والمرهون لا يرهن، فمرادهم به جعله مرهونا بالدينين معا، فاعلم. وأما قولهم المرهون لا يشغل والمرهون لا يرهن، فمرادهم به جعله مرهونا بالدينين معا، فاعلم. وسئل عن السيف ونحوه إذا رهنه شخص عند آخر ثم رهنه المرتهن عند غيره بغير إذن راهنه الأول، فأجاب يزول لزومه عنهما معا. وسئل عن السيف ونحوه إذا رهنه شخص عند آخر ثم رهنه المرتهن عند غيره بغير إذن راهنه الأول إلى آخره، فأجاب يزول لزومه عنهما معا، أما المرتهن فلإخراجه باختياره، واستدامة قبضه شرط للزومه، فانتفى المشروط بانتفاء شرطه. قال في شرح الإقناع أما المرتهن فلإخراجه باختياره، واستدامة قبضه شرط للزومه، فانتفى المشروط بانتفاء شرطه. قال في شرح الإقناع فإن لم يكن المرهون في يده زال انتهى. وأما الثاني وهو راهنه فلأنه ممنوع التصرف مطلقا بغير إذن المرتهن، صرح به في شرح الإقناع وغيره. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق أم لا؟ هل يجوز؟ هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق أم لا؟ كالطلق؟ نعم كذا؟ سؤال. فأجاب كالطلق أم لا؟ فأجاب نعم يجوز رهنها كما يجوز رهن ثمرة الطلق، فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقوف عليه. وسئل الشيخ سئل الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى هل يجوز رهن ثمرة العقار الموقوف قبل الصلاح كالطلق أم لا؟ فأجاب نعم يجوز رهنها كما يجوز رهن ثمرة الطلق، فإن ثمرة الوقف مملوكة للموقوف عليه. وسئل الشيخ عبد الله باطير رحمه الله إذا باع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن إلى آخره، فأجاب البيع فاسد بلا خلاف بين العلماء. سئل الشيخ عبد الله باطير رحمه الله إذا باع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن، فأجاب البيع فاسد بلا خلاف بين العلماء، فإن أمكن المرتهن استرجاع الرهن استرجعه وهو رهن بحاله، وإن لم يتمكن من استرجاعه لزم الراهن دفع قيمته للمرتهن فتكون رهنا، سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي بيع به أو أقل أو أكثر. وسئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ رحمهما الله يجوز الرهن لبيع الرهن لأنه الآن أصبح يعني ثقة توثقة توثقة لدين فلا يجوز أن يبيعه، وإذا باعه ألزم بأن يجعل قيمة مكانه رهنا تكون توثقة لدين المرتهن. نعم، ويعتم ويلزم بجعل قيمتها مكانه وهي مكانه. نعم أحسن الله عليك. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله إذا تلف الرهن إلى آخره، فأجاب إذا تلف الرهن إذا تلف الرهن وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله إذا تلف الرهن إلى آخره، فأجاب إذا تلف الرهن من غير تفريط المرتهن فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن، فإن تلف بتفريط المرتهن فإنه يضمنه. نعم، إذا كان المرتهن مثل جعل الرهن السيارة صار يستعمل السيارة يستعملها حتى صدر والسيارة تلفت يضمنها لأنه مفرط، يعني ليس له حق في أن يستعملها. أما إذا كان ما استعملها جاءها في مكانها في أهما صدمها أو أخذ شيئا منها فهذا لا يضمن، يكون هذا من في على يكون على حسب الراهن، تلفت على الراهن لأن المرتهن ما استعملها ولا تعدى ولا فرط. نعم أحسن الله عليك. وأجاب أيضا إذا تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف بغير تعد من ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، فإذا تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن ولم يسقط شيء من الدين، بل هو ثابت في ذمة الراهن، لأن الدين ثابت في ذمة الراهن ولم يوجد ما يسقطه. وأما القرض الذي فيه رهن، وهذا قاعدة من المؤتمن، إذا لم يفرط ولا يتعدى فإنه لا يضمن، هو الآن يعتبر في أمانة في يده، الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا لم يفرط ولا يتعدى حفظها في بيته في مكان أحد ثم جاء من أتلفها ففي هذه لا يضمن. أما إذا كان فرط جعلها في الشارع أو في مكان غير مناسب ففي هذه الحالة يضمن لأنه هو الذي فرط. نعم صلى الله عليه. وأما القرض الذي فيه رهن فلا يجوز تملك الرهن ولا استعماله، فإذا حل الأجل وامتنع وأما القرض وأما القرض الذي فيه رهن فلا يجوز تملك الرهن ولا استعماله. فإذا حل الأجل وامتنع أن يوفيه أمر الأمير أن يوفيه أمر الأمير عليه ويباع ويعطى صاحب القرض وامتنع أن يوفيه أمر الأمير عليه ويباع ويعطى صاحب القرض وإن بقي شيء رجع على صاحبه كذا إيش وأما القرض وأما القرض الذي فيه رهن فلا يجوز تملك الرهن ولا استعماله. فإذا حل الأجل وامتنع أن يوفيه أمر الأمير عليه ويباع ويعطى صاحب القرض أمر الأمير عليه هكذا ولا فيها يعني هذا معناه أمر الحاكم الشرعي الأمير ينفذ يعني يرفع إلى المحكمة ثم يصل المحكمة ثم يمر ببيان والأمير ينفذ كان عبارة فيها السقط. وأجاب أيضا المفتى به عندها أن الرهن وثيقة في الدين يباع به عندنا المفتى به عندنا عندنا بالهاء يعني عندنا وأجاب أيضا المفتى به عندنا أن الرهن وثيقة في الدين يباع عند حلول الدين إذا امتنع الراهن من الوفاء. فمتى امتنع الراهن من الوفاء وطلب المرتهن بيع الرهن بيع واستوفى من ثمنه ولم يجز مطله ولا إجباره على المناجمة. ومن أجبره فمتى امتنع الراهن من الوفاء وطلب المرتهن بيع الرهن بيع واستوفى من ثمنه يعني يصل إلى المحكمة ينظر الحاكم الشرعي ثم يأمر ببيعه ويستوفي ثمنه وإن بقي شيء من ثمنه رد عليه. إذا كان مثل دينه مثل 10,000 والسيارة بيعت 15,000 تباعه 15,000 يسلم 10 ويسلم للراهن 5 باقي تطرح. فمتى امتنع الراهن من الوفاء وطلب المرتهن بيع الرهن بيع واستوفى من ثمنه ولم يجز مطله ولا إجباره على المناجمة يعني لا يجز مطل المرتهن حقه لا يجز للرهن المعطل ويجبر على المناجمة يعني إيه يقول أنا بعطيك أقساط بعطيك الآن كذا وبعطيك كذا بعطيك بعد شهر كذا وبعد 6 شهر كذا لا تنجيم لا بل يباع الرهن بعد بحل الدين يباع الرهن ويسلم حقه وإن بقي شيء رد عليه أعطي الرهن. أحسن الله عليك. ولم يجز مطله ولا إجباره على المناجمة ومن أجبره على المناجمة فهو جاهل ومن نسب ذلك إلينا فقد غلط بل لا يجوز ذلك عندنا إلا برضا المرتهن. وأجاب أيضا إذا رضي يأجل الدين لا بأس يأجلكم أجل. أما إذا قال لا أنا أريد حقي يباع الرهن ويعطى حقه. أحسن الله عليك. وأجاب أيضا إذا أذن له في البيع جاز وإلا باعه الحاكم إن أمكن ووفاه حقه منه. هذا يدل على أن أمر الأمير هذه فيها يعني فيها بعض الشيء. إذا أذن له بدون خصومة أن يبيعه باعه وصل حقه وإذا امتنع رفع المحكمة والحاكم الشرعي ينظر فيه ثم يلزم الراهن ببيعه أو يبيعه عليه امتنع ثم استوفي مرتين حقه وإن بقي شيء أعطيها الراهن. وأجاب أيضا إذا أذن له في البيع جاز وإلا باعه الحاكم إن أمكن ووفاه حقه منه. ومن العلماء من يقول إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك واستوفى حقه منه. ومن العلماء عفى الله عنك من يقول إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك واستوفى حقه منه. وأجاب أيضا إذا رهن عند رجل دارا في عشرة مثلا وأعطاه الراهن عن العشرة بقرة قيمتها ثمانية ورضي بذلك فهذا صحيح. وأجاب أيضا إذا رهن عند رجل دارا في عشرة مثلا وأعطاه الراهن عن العشرة بقرة قيمتها ثمانية ورضي بذلك فهذا صحيح، وإن خسرت البقرة فهي عليه وإن ربحت فهي له. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين وأبى أن يأذن في بيع الرهن وتعذر إجباره وتعذر الحاكم إلى آخره. فقال الشيخ تقي الدين جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك ويستوفي حقه إذا تعذر الحاكم ولم يكن الراهن أذن للمرتهن في بيع الرهن بعد حل الأجل. انتهى. فقال الشيخ تقي الدين وأجاب الشيخ عبد الله بطين رحمه الله وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين وأبى أن يأذن في بيع الرهن وتعذر إجباره وتعذر الحاكم إلى آخره. فقال الشيخ تقي الدين هذا الصور الآن في بلد ليس فيها من أحكم الشريعة، فيها مركز إسلام وباع شخص على شخص سلعة وأعطاه رهنا وحل الدين وامتنع وليس هناك حاكم يجبره، ماذا يعمل؟ يدفعه إلى ثقة، يدفعه يرشد عليه المرتهن، يدفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويستوفي حقه. هذا إذا لم يكن عليه مفسدة قد يترتب على هذا مضاربة، قد لا يوافقه الراهن على بيعه، فإذا كان يترتب على هذا مفسدة. لكن إذا لم يترتب على هذا مفسدة وكان الرهن الآن في يد المرتهن وليس هناك حاكم شرعي يدفع إلى ثقة يبيعها ويبيعه ويشهد عليه ويستوفي حقه ويرد الباقي عليه. أحسن الله إليك. فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك ويستوفي حقه إذا تعذر الحاكم ولم يكن الراهن أذن للمرتهن ولم يكن الراهن أذن للمرتهن في بيع الرهن بعد حل الأجل. انتهى. ولم يكن الراهن أذن للمرتهن في بيع الرهن بعد حل الأجل. نعم. بعد حل الأجل. هذا إذا لم يجد حاكم شرعي، أما إذا وجد حاكم شرعي لا، فلا بد أن يرفع إلى الحاكم. نعم. وهذا قول حسن إن شاء الله تدعو الحاجة إليه في كثير من البلدان والأزمان. نعم. هذا هي لا ترتب على هذا مفسدة، إن ترتب على هذا مفسدة أكبر فالمفسدة قواعد الشريعة، لأنه قد وافق إذا دفع إلى ثقة إذا كان الشرير الراهن قد يعتدي عليه قد يؤذيه. نعم. فهي الحالة ينتظر ولا يبيعه حتى يسر الله له الفرج. نعم. لأن القاعدة مثل ما سبق البر الفاسد مقدم على جلب المصالح، مثل ما سبق في القاعدة الذي قال العاش لولا قوم حديث عهد كفر لقبت الكعبة فجعلت لها بابين. نعم. وأجاب الشيخ عبد الله عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله وأما بيع الرهن وأن الراهن طلب التقويم فلا يجبر. أجي كثير سؤالين عن وأجاب هذا الجواب وسؤال. نعم. وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله وأما بيع الرهن وأن الراهن طلب التقويم فلا يجبر المرتهن على أخذ البعض بالتقويم بل يلزم صاحب الرهن الوفاء، وإن تعذر بيع الرهن بإذنه فإن امتنع بيع بإذن الحاكم الشرعي. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى عن إغلاق الرهن فأجاب وأما إغلاق الرهن المنهي عنه ففسره كثير من أهل العلم بأن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بالدين في الأجل وإلا فالرهن لك بما لك فيه، فإن كان فعل ذلك في الشرك فلا يطالب بما فعل في الشرك ويكون الرهن لمن قبضه، وأما في الإسلام فلا يفعل ذلك، لكن إذا حل الدين بيع الرهن في الدين الذي ارتهن فيه. إيش أعز رجب سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن إغلاق الرهن. لا يغلق الرهن الصاحب، لا يغلق الرهن، ما معنى إغلاق الرهن؟ نعم فأجاب وأما إغلاق الرهن المنهي عنه ففسره كثير من أهل العلم بأن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بالدين في الأجل وإلا فالرهن لك بما لك فيه، فإن كان فعل ذلك في الشرك فلا يطالب بما فعل في الشرك ويكون الرهن لمن قبضه، وأما في الإسلام فلا يفعل ذلك، لكن إذا حل الدين بيع الرهن في الدين الذي ارتهن فيه. يعني هذا كان يقول لا يغلق الرهن الصاحب، هذا إذا فعل في الشرك قبل الإسلام يعني لا يغير، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن في الإسلام لا يفعل هذا. إذا أعطاه مثلا عليه دين وأعطاه سيارة وقال إن جئت بالدين بعد سنة وإلا سيار لك عن الدين مقابل الدين، هذا لا يغلق به، لكن إذا فعل في الشرك فلا، فالشيء الذي مضى يترك على ما مضى، لكن في الإسلام يباع ويستوفي حقه ويرد الباقي. قال عفى الله عنك: فصل. سئل الشيخ عبد الله أيضا إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن هو رهن عندك وقال المرتهن بل بعتنيه، فأجاب المشهور في هذه المسألة. قال فصل. سئل الشيخ عبد الله أيضا إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن هو رهن عندك وقال المرتهن بل بعتنيه، فأجاب المشهور في هذه المسألة أنهما يتحالفان فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر ويأخذ الراهن رهنه، وعبارة أهل المذهب وإن قال رهنتك ما بيدك بألف فقال بل بعتنيه أو قال بعتكه فقال رهنته بها حلف كل على نفي ما يدعيه عليه وأخذ الراهن رهنه وبقي الألف بلا رهن. يعني إذا اختلف الراهن مثل الإنسان باع سلعة على الشخص وأعطاه السيارة فاختلف فقال الراهن أنا رهنت السيارة، السيارة اللي بيدي، فقال المرتهن لا أنت بعتني السيارة، يتحالفا كل منهما يحلف هذا أنه رهنه ويحلف الثاني أنه اشتراها منه، ثم ترد السيارة إلى الراهن ويبقى الدين في ذمة المرتهن بدون رهن. نعم. أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى: وأما إذا ادعى المرتهن أنه اشترى الرهن وأنكر الراهن فالقول قول الراهن إلا إن أقام المرتهن بنية على الشراء. إيش وأجابه؟ وأجاب الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله: وأما إذا ادعى المرتهن أنه اشترى الرهن وأنكر الراهن فالقول قول الراهن إلا إن أقام المرتهن بينة على الشراء. هنا هذا قول آخر، أنه يقول قول الراهن إلا إذا قضى المرتهن بينة، والقول الأول أنهم يتحالفان. نعم. أحسن الله إليك. وسئل إذا كان على رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فقضى ألفا وقال قضيت الألف الذي فيه الرهن وقال المرتهن بل قضيت الآخر، فأجاب القول قول الراهن مع يمينه سواء اختلف في نية الراهن بذلك أو في لفظه، لأنه أعلم بنيته وصفة دفعه، ولأنه يقول الباقي بلا رهن، ولأنه يقول الباقي بلا رهن. نعم. والقول قوله في أصل الرهن فكذلك في صفته، والخلاف بين الفقهاء فيما إذا أطلق ولم ينوي شيئا، فبعضهم يقول له صرف الألف إلى أيهما شاء كما لو كان له مال حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما كان له أن يعين عن أي المالين شاء. وقال بعضهم يقع على الدينين معا عن كل واحد نصفه لأنهما قسط في القضاء. إيش هذا؟ عفوا عنك. والخلاف بين الفقهاء فيما إذا أطلق ولم ينوي شيئا. نعم إذا أطلق ولم ينوي أن تكون الرهن لهذه الألف ولا لهذه الألف. أما إذا قال إن هذه الألف التي قضيتها ليست الألف التي فيها الرهن فقول قول المرتهن لأنه على البنية الراهن لأنه على البنية. نعم صلى الله عليه. فبعضهم يقول له صرف الألف إلى أيهما شاء كما لو كان له مال حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما كان له أن يعين عن أي المالين شاء. وقال بعضهم يقع عن الدينين معا عن كل واحد نصفه لأنهما قسط في القضاء. فقسط في وقوعه عنهما هذا. وقال بعضهم يقع عن الدينين معا عن كل واحد نصفه لأنهما قسط في القضاء. فقسط في وقوعه عنهما هذا إذا أطلق. وأما إذا ادعى أنه نواه عن الألف الذي فيه الرهن فالقول قوله لأنه أعلم بنيته. مثلا خصوم عليه كل منهم خصوم لابد ما يحل النزاع بينهم إلا القضاء. أحسن الله عليك. وسئل بعضهم إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقال الراهن الرهن في 8 وقال المرتهن في 10 ولا بينة لهما. فأجاب قد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقال مالك القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من ثمن الرهن أو ما لم يدع. نعم. القول قول المرتهن ما لم يدعي. نعم. القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من ثمن الرهن أو قيمته. نعم. وحكى ذلك عن الحسن وقتاده واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم. قالوا لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتابة والشهود التي تنطق بالحق. فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التوثيقة من الرهن به. وادعى الراهن أنه رهنه على أقل شيء فلم يكن في الرهن فائدة. ولأن الله أمر بكتابة الدين وأمر بإشهاد الشهود ثم أمر بعد ذلك بما تحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتابة والشهود وهو السفر في الغالب. فقال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فدل ذلك دلالة بينة أن الرهن قائم مقام الكتابة والشهود شاهد مخبر بالحق كما يخبر الكتاب والشهود. فلو لم يقبل قول المرتهن على الراهن في قدر الدين لم يكن الرهن وثيقة ولا حافظا لدينه ولا بد من الكتابة والشهود. فإن الراهن يتمكن من أخذه منه ويقول إنما رهنته على دراهم على ولا بد من الكتابة والشهود. فإن الراهن يتمكن من أخذه منه ويقول إنما رهنته على درهم ونحوه. وهذا القول هو أرجح القولين. والقول الثاني إنه يقبل قول المرتهن. والقول الثاني أن القول قول الراهن. وبه قال النخعي والثوري والشافعي والبستي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قالوا لأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن. والقول قول المنكر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولأن الأصل براء الذمة من الزائد فكان القول قول من ينفيه كما لو اختلفا في قدر الدين. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله هل يجوز لمرتهن الدار أن يسكنها بنفسه؟ فأجاب هذه المسألة فيها خلاف. فإن سكنها بغير إذن الراهن حرما فإن كان بإذنه. وإذن الراهن للمرتهن وأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع من غير عوض، وكان دين الراهن قرضا لم يجز، لأنه يصير قرضا جر منفعة وذلك حرام. وإن كان الرهن بثمن مبيع أو دين أو دين غير قرض وأذن له الراهن بالانتفاع جاز ذلك. وإن كان الرهن فيه وإن كان الرهن بثمن مبيع بثمن نعم بثمن غير بثمن مبيع بثمن المبيع نعم يعني بقدر ثمن المبيع نعم أو دين غير قرض وأذن له الراهن بالانتفاع جاز ذلك. وكذلك إن كان انتفاع جاز له يعني يحسب الانتفاع هذا نعم. وكذلك إن يحسبه من الدين نعم. وكذلك إن كان انتفاعه بعوض مثل أن يستأجرها بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره، لكونه من تفع بالقرض بل بالأجرة، فإن حاباه في داره فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض، فلا يجوز في القرض ويجوز في غيره. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله: وأما الرهن إذا كان محلوبا أو مركوبا فإن المرتهن يحلب ويركب بقدر نفقته متحريا للعدل، وأما غير المحلوب والمركوب فلا ينتفع به بغير إذن صاحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما مسألة المرأة التي أذنت لبعض بنيها يرهن نخلها في دين عليه وبعد موته فك بعضه فإذا وأما مسألة المرأة التي أذنت لبعض بنيها يرهن نخلها في دين عليه وبعد موتها فك بعضه فإذا صار النخل مشاعا فالذي فك بين الورثة والذي بقي في الرهن. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله: إذا أعار رجل قال عفى الله عنك سئل الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله إذا أعار رجلا سلعة يرهنها فقال المعير: أذنت لك في رهنها بدينار، وقال المستعير: بل أذنت في الرهن من غير تقييد بشيء، من القول قوله؟ فأجاب: هذه المسألة بل أذنت، وقال المستعير: بل أذنت خاطبه نعم قال: بل أذنت في الرهن من غير تقييد بشيء، من القول قوله؟ فأجاب: هذه المسألة القول فيها قول المالك، صرحوا بذلك في باب الرهن. وهو المعيد يقول: عطفك إياها بدرهم ومستيقظ لا بدون مقابل. فأجاب: هذه المسألة القول فيها قول المالك، صرحوا بذلك في باب الرهن. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن المرتهن إذا أحرز الرهن في غير بيته فتلف، وقد كان المرتهن قبل ذلك يستعمله أحيانا، فهل يضمنه؟ فأجاب: الرهن أمانة في يد المرتهن يضمنه بتعديه أو تفريطه. قال في الإقناع: فإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرته، وإن تلف ضمنه للتعدي، انتهى. قلت: ويؤخذ من صريح كلامهم في باب الرهن والوديعة أنه إذا أخرجه عن يده لغير مالكه يقوم مقامه بلا عذر ضمنه، فعليه يكون جعله في غير بيته بغير إذن الراهن تفريطا يوجب الضمان، والله أعلم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.